الأصول الثلاثة الشيخ رحمه الله كتبها مرات، وكتبها أيضا على عدة مستويات، كتبها للصغار، كتبها للعوام، كتبها لطلاب العلم، وكتبها مختصرة، وكتبها بتوسع. الذي يقرأ في مجموع مؤلفاتها وفي الدرر السنية يجد أن الأصول الثلاثة كتبت على كتب الشيخ في فترات وعلى مستويات، حتى في نسخة منها كتبها للعوام بلهجتهم، اللهجة العامية. الأصول الثلاثة إذا قيل لك وش ربك كاتب وش، لأن المقصود تعليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.